اتنين مبسوطين قوي قوي قوي راكبين مع بعض الاسانسير وهم راكبين واحد منهم لقى الاسانسير نازل بالراحة بيقول لصاحبه هو الاسانسير ده نازل بالراحة ليه قال له ده تلاقيه نازل على السلم